كنفرقهم كل نهار ورزقوا. عندي دري صغير مثلا كان صيفطوا المدارس ديال التحضيري كيبدا يتصمت من الشرجم ولا كان الشتا كيضرك ساعة كتمحي ليه ملي كيبدا كتكون الشتا كيبدا يتصمت هو من الشرجم كتمحي ليه الدروس كيعاود يتصمت ثاني. وعندي دراري كل نهار ورزقوا. عندي جوج اخرين تعلموا الانجليزيه مشاو لهذيك المدرسه ديال الامريكان هما جوج خوت وبداو كيتصنتوا من حدا الشرجم وتعلموا الانجليزيه شويه غير من حدا تدرقوا من تحت الشجر وبداو يتصنتوا. دابا هادي شي 4 شهور لا تبارك الله مزيانين. واحد اخر حصلوا كيتصنت لان بعض المرات الدراري كيبداو يتصنتوا ليا من الشرجم ديال المدارس وكيتخلطوا لهم الدروس. مره كيتصنتوا للتحضيري شويه كيتصنتوا ثاني للسادسه وبعض المرات كيتصنتوا لحاجه اخرى ديال هذيك المدرسه ديال النصارى تخربق لهم داكشي ما كيخليهمش يدوزوا الامتحان كيقول لهم نتوما عاب سمعي. واذا انت هادشي اللي كدير راه خطير ولاد كيمشيو يتصنتوا من الشراجم ديال المدارس كتسرق التعليم كتقري ولادك سريا. دابا نتوما الدروس اش بغيتو ديروا بهم كاع ياك نتوما صحاب زلاتكم وقلت شيكم انتم عندكم بعدا شي كولو عندكم شي كوليسترول ها. وخصك تعرف واحد القضيه راه مضربوا الحساب هاد الايام لقاو الفقراء اكثر من الفلوس الملايين ديال الفقراء دخلوا الفقراء البنكه وطلقوا الفلوس تلقوا الفلوس تمشي فين ما بغات والفلوس ديال هاد البلاد عارفه طريقها وعارفه جيوبها وعارفة فين كتسافر. أنا ما عندي ما نعطيك إحنا غير من صحاب قول لي إيش نقول ونقول قول لي أنت أجي لهنا أش عندك في يدك تما عندك كاغة العدم خصك تجيب لي كاغة العدم. أنا ما عندي في يدي غير يدي أصبعي إيوا رجع لعندنا الأسبوع المقبل وانا غادي نمشي نمد يدي الاخرين باش نبداو نسعاو لحاجه اخرى. ايوا الا رجعت لعندك الله يشويني فينا. حياك الحين يا بلادي حياك الحين يا بلادي حتى تزوير تخشى في التغيير هاودني انا شي وافق شي وتراضاو وقالوا لينا تبقاو بخير ها ودينتي انا واش 40 سنة مشات باطل والتضحيات تلاحت في البير ها ودني انا واللي ما الحال عجبه يمشي عنا يشوف له اش يدير اللي تبعنا وكون يتكافى حب وتبن يكفي رمات المخزن واسعة عريضة وسمينة واللي سيطلو البرد وبغى يبقى يعارض واللي اختلف معانا وعرف بنا يدعينا هذه ساعة مباركة التغيير فيها اللروب باقي الحركة موركة ما حضر فيها تنوب. مدوي وغير صفعة ياك دحين يا بلادي حتى تصويت شافت غير بلادي حتى تصوير تخشى بتغيير عاوني أنا شي وقت شي وقت غادا وقالوا لي نادم خير عاوني أنا وصل عيزي نمشى تباطل والتضحيات تلاحت في البير تضحيات تلاحت في البير ومن ظهركم عن الناس اللون وبيكم طلعنا وانتم ما تسنوا التحت بغاونا نديرو بومة نمسحو بها الذاكرة ونبلعو صفحات الماضي ولا ناكلو الماضي نروح